بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر. الغني من الغنى، والغنى نوعان: غنى عام، وهو أن يرزق الله عز وجل العبد ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه، والمعنى الثاني معنى الخاص وهو الأكثر استعمالاً، وهو أن يرزق الله عز وجل العبد مالاً يستغني به عن غيره. وقوله الشاكر اسم فاعل من الشكر، والشكر هو القيام بطاعة المنعم، والشكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فأما شكر الله تعالى بالقلب فأن يقر وأن يعترف ويسدي هذه النعمة إلى الله عز وجل، فيقر بقلبه أنها من الله وأن الله عز وجل هو الذي أنعم بهذه النعمة عليه. وأما شكر الله تعالى باللسان فيكون بالثناء، يثني على الله تعالى بما هو أهله. وأما الشكر بالجوارح فأن يستعمل هذه النعم في طاعة الله، وأن يري الله تعالى أثر هذه النعمة عليه. فإذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة المال فإنه يستعمل هذا المال في طاعة الله ويستعين به على طاعة الله، ويري الله تعالى أثر هذا المال وهذه النعمة عليه، وذلك باللباس الجميل والتوسعة على الأهل والعيال، وأن يبذله فيما يقربه إلى الله تعالى. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فإن من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أولاً أن تري الله أثر هذه النعمة عليك في عقيدتك وفي عبادتك وفي منهجك وسلوكك وتعاملك، وثانياً أن تبذل هذا العلم لغيرك، فإن الناس في حاجة إلى العلم بل في ضرورة إلى العلم. وهذا كله داخل في قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تحدث بهذه النعم بقلبك بالإقرار والاعتراف بها، وبلسانك بالثناء، وبجوارحك بأن تستعملها في طاعة الله. ثم فسر رحمه الله الغني الشاكر الذي يأخذ المال من وجوهه المشروعة. فالمال ليس المال ما حل في اليد، وإنما المال ما اكتسبه الإنسان من طرق شرعية، إما ببيع أو شراء أو إرث أو وصية أو غير ذلك، وصرفه أيضا في وجوهه الشرعية. وهذا الصرف قد يكون واجبا كالزكاة والكفارات والنفقات، وقد يكون مستحبا كالوقف وصدقة التطوع. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى أي بذل ما يجب عليه بذله من مال أو علم أو جاه، واتقى الله عز وجل بأن جعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وصدق بالحسنى أي بالقولة الحسنى، وهي قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي صدق بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أصدق ولا أحسن من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنيسره لليسرى، يعني أن الله عز وجل ييسره لليسرى في أمور دينه وفي أمور دنياه، وهذا من تحقيق قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمن اتقى الله عز وجل جعل له فرجا ومخرجا. ثم قال عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما من بخل، البخل منع ما يجب بذله من علم أو جاه أو مال، فالبخل لا يقتصر على المال، بل كل من منع ما يجب بذله فقد بخل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. أما من بخل واستغنى، أي استغنى بما آتاه الله عز وجل من هذا المال ورأى أنه في غنى ولم يتق الله عز وجل فيه، وكذب بالحسنى أي بالقولة الحسنى وهي قول الله ورسوله، فسنيسره للعسرى، يعني أن أموره تتعسر عليه في دينه ودنياه. فهذه الآية فيها بشارة لمن رزقه الله عز وجل مالا واستعمله في طاعة الله تعالى واتقى الله تعالى فيه، أن الله تعالى ييسر له أموره في دينه وفي دنياه. وفي مقابل ذلك، من بخل بما يجب عليه بذله فإن أموره تتعسر، ولهذا قال: فسنيسره للعسرى، فتتعسر أموره سواء كانت في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في اكتساب هذا المال وفي بذله وإنفاقه، فيكتسبه من محله وينفقه في حله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.